بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويدعو العائد للمريض بالشفاء. يشير إلى أحاديث وردت في هذا الباب أن الإنسان إذا عاد مريضا دعا له، أن العائد للمرضى إذا عادهم دعا لهم بالشفاء، دعا لهم هذا بالشفاء. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد قال له عليه الصلاة والسلام: اللهم اشفي سعدا. ذكر من حاله، ثم بعد ذلك قال: اللهم اشفي سعدا وأتمم لهم هجرته، وأتمم لهم هذا هجرته. وهكذا كان أيضا كما جاء في البخاري حديث عبد الله بن عباس، كما جاء في البخاري حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال: لا بأس طهور إن شاء الله. يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء. فيشير الشيخ عليه رحمه الله إلى سنية الدعاء للمريض، إلى سنية الدعاء للمريض. قال: فإذا نزل به، أي نزل به الموت، إذا نزل به ماذا؟ الموت. قال: استحب أن يلقن لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمقصود بموتاكم أي من حضرهم ماذا؟ الموت، أي قبل الموت. أما التلقين بعد موته فما جاء إلا في حديث أبي أمامة وفيه طول، إذا غير ذلك هذاك منكر. تلقين الميت بعد موته ما ينتفع به الميت، تلقين الميت بعد أن يوضع في قبره وفي لحده ويدفن ثم بعد ذلك يلقن ما له معنى، جاء في حديث منكر جدا، جاء في حديث منكر جدا، أنكره ماذا؟ العلماء. لماذا؟ لأنه لا ينتفع بقوله لا إله إلا الله، وقد فارق الحياة، فارق ماذا؟ الحياة. فالمقصود لقنوا ماذا؟ موتاكم لا إله إلا الله، أي الذين نزل بهم الموت في حال الاحتضار، ما زال في حال الاحتضار، وينتفع بأن يقول لا إله إلا الله، ينتفع بأن يقول لا إله إلا الله. يشير إلى ما جاء في الأحاديث، إلى ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إلا دخل ماذا؟ الجنة، بشروطها طبعا إلى آخره. من قال لا إله إلا الله فختم له ماذا به؟ لا إله إلا الله، إلا كان من أهل ماذا؟ الجنة. فيشير إلى هذا الأمر. إذن هذا هو المعنى الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. معنى التلقين أن تقال هذه الكلمة بحضرته، لا تقول قل، إنما هذا في حق الكافر. لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مسلم، قال له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. أما المؤمن والمسلم فلا يؤمر بها، وإنما تعرض عليه حرضا، أي تقال بحضرته، تقال بحضرته، تقول لا إله إلا الله، فلعله يتلقن، فلعله ماذا؟ يتلقن هذه الكلمة، يردد هذه الكلمة، يتابعك على هذه الكلمة. ولهذا قال العلماء: إذا قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك عرض له عارض فتكلم بكلام، أعد عليه حتى يختم له بلا إله إلا الله، حتى يختم له بلا إله إلا الله، حتى يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم. والتلقين ظاهره الأمر، ولكن بالإجماع أنه مستحب، لا يجب، وإنما هو ماذا؟ مستحب أن يلقن ماذا؟ الميت. حمل الأمر هاهنا على الاستحباب، حمل الأمر هاهنا على الاستحباب لا على الإيجاب. فتعرض عليه هذه الكلمة، أي تقال بحضرته، تقال بحضرته هذه ماذا؟ الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ولهذا يقول العلماء لا يكرر على الميت، خلاص إذا تلقى لا إله إلا الله قال لا تكرر عليه، فإن الميت في وضع حرج، الميت أو من حضرته هذا الوفاة يكون في وضع لا يحسد عليه، يكون في وضع لا يحسد ماذا عليه، يجيه ماذا الضيق، هذا أمر ما هو بالسهل، أن ينزل به ماذا؟ الموت. ينزل به ماذا؟ الموت. إنسان ينزل به المرض يقضيه، فكيف إذا نزل به الموت؟ فكيف إذا نزل به ماذا؟ الموت. لا شك أن الأمر يشتد ماذا؟ عليه. يتذكر سيفارق الآن والأولاد والأصحاب و و و سيأتي من الهم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، والهم الآخر ما سيقدم عليه، والهم الذي أعظم من ذلك ما سيقدم ماذا عليه؟ هل هو من أهل النار أو من أهل الجنة؟ ما يدري الإنسان، ما يضمن لنفسه، ما يدري هل هو من أهل النار أو من أهل ماذا الجنة. معنى أنه في وضع حرج، لا تكرر عليه ولا تضيق ماذا عليه، وإنما تعرض بجانبه لا إله إلا الله. فإذا تلقنها نعمة، تلقنا ثم ختم إلى ماذا بي لا إله إلا الله، فهذه من المبشرات، هذه من المبشرات العظيمة أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. فإذا طال به الأمر ثم انتقل إلى حديث آخر وتكلم، أعد عليه، أعد عليه ماذا الكلمة مرة ماذا أخرى. أما قل، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. بعض الناس سبحان الله يحضر بعض من تحضرهم ماذا الوفاة، فيجبره جبرا ويأمره ماذا أمرا. بعضهم قد يضيق وما سأقول لا إله إلا الله، هذا ما يصلح، هذا أن تعرض لهذا الأمر، أن تعرض في أثناء غضبه لهذا الأمر، فقد لا يقول، لا يقول أنا مسلم لماذا أقول لا إله إلا الله. لا، لا تفعل، لا تفعل هذا ماذا الأمر. قال عليه رحمه الله ويوجه إلى القبلة، أي في حال الاحتضار يوجه. جاءت أحاديث، جاءت ماذا أحاديث، جاء من حديث البراء المعروف أنه لما حضرت ماذا الوفاة ذكر وصايا، ومنها أن يوجه إلى القبلة، ومنها أن يوجه ماذا إلى القبلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أصاب الفطرة، أصاب الفطرة. هذا الحديث يعني أعل بثلاث علل، بالإرسال، بالضعف أولا لأنه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي، من طريق نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة ولكنه ضعيف في الحديث، إمام في السنة ولكنه في الحديث ضعيف. والعلة الثانية عبد الله بن أبي قتادة لم يكن صحابيا، وهو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الحديث معل بالاضطراب بالإرسال بضعف ماذا الراوي، ولكن هذا الحديث يصلح في الشهادة المتابعات، يصلح في الشهادة ماذا والمتابعات. لهذا جاء حديث أنها قبلتكم ماذا أحياء وأمواتا، جاء حديث أيضا بهذا ماذا المعنى. الراجح فيه الإرسال أنه من مراسيل الزهري، فمرسل مع هذا المسند أو المرسل، فبعض العلماء حسنه، بعض العلماء ماذا حسن هذا الحديث، وجاءت آثار، جاءت يعني عن فاطمة، وجاءت كذلك عن كذلك عن حذيفة، جاء عن جمع فيها ضعف، لا شك أن فيها ماذا ضعف. فقال بعض العلماء، قال بعض العلماء أما من حيث ثبوت الحديث لم يثبت، لكن بالمجموع قد تكون المسألة صحيحة، قد تكون المسألة ماذا صحيحة. لماذا العلماء خاضوا في هذه المسألة لم يثبتوا مع أن الأحاديث قد تحسن؟ قالوا لأنه ورد، لأنه ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل فيهم هذا الأمر، لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يتقصدون استقبال القبلة في أثناء احتضار الموت، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقصدون أن يوجه ماذا إلى القبلة. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه، يعني لم يأمرهم بأن يوجه إلى القبلة، ولا وجهته ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما مات في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. قالوا هذا الحال تدل على أن الأمر يعني ليس سنة مطلقة، ليس من السنة ماذا المطلقة، فإذا فعلها إنسان لا ننكر عليه، إذا فعلها إنسان لأن قد جاءت الآثار والأحاديث، جاءت الآثار. فإذا وجه يعني المحتضر أو المحتضر ماذا يعني إلى القبلة، فكيف يوجه؟ يكون على شقه الأيمن أو الأيسر، فيوجه، يوجه ماذا إلى القبلة، يستقبل وجهه ماذا القبلة، فقد يكون على شقه الأيمن وقد يكون على شقه ماذا الأيسر، مستقبل ماذا القبلة. هذا معنى التوجيه، أن يوجه ماذا إلى القبلة، أن يوجه إلى القبلة. فعلى كل الأحاديث تدل على أن هذا الفعل لا أصل، الأحاديث والآثار تدل على أن هذا الفعل لا ماذا أن له أصلا من يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس من السنن المؤكدة، السنن يعني الثابتة الواضحة البينة. والسبب أن الصحابة ما كانوا يتقصدون هذا الأمر، ولم ينقل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحول ويستقبل القبلة، ولا حولته أيضا ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. فعلى كل إذا فعل إنسان لا حرج، وهذا مذهب جماهير العلماء، أكثر العلماء على أن يوجه إلى القبلة، أكثر العلماء على أن المحتضر الذي حضرته ماذا لوفاته أنه يوجه ماذا إلى القبلة. هذا لا إشكال فيه، فلا يقال أن هذا من البدع، لا ليس من البدع، لا يقال أن هذا ماذا من البدع مع وجود هذه الأحاديث والآثار الذي قد ربما ماذا تحسن أو تقوى، تحسن أو تقوى. يقال بدعة لا، لكن من أراد أن يفعل ما في إشكال. وإذا قال الإنسان أنا ما سأفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما فعله ولم يتقصد مع الصحابة، ما ينكر عليه. لكن لا تجعل المسألة من قبيل بدعة، لا تجعل المسألة من قبيل أنها بدعة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويوجه إلى القبلة فإذا مات أغمضت عيناه، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق ماذا بصره، يعني افتتح ماذا بصره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت تبعها ماذا البصر، أي يتابعها البصر أين تذهب، يتابعها ماذا البصر أين تذهب. فلما دخل على أبي سلمة ورأى أن بصره قد شق ينظر إلى روحه التي خرجت ماذا منه، إلى روحه التي خرجت ماذا منه، أغمض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عينيه. والسبب لأن بقاء العينين مفتوحتين، بقاء العينين ماذا مفتوحتين، تشويه منظر ماذا الميت، تشويه لمنظر ماذا الميت. وما دام أنه ما زال الحديث عهد بموته قد يستطيع الإنسان يعني إغماض ماذا العينين، بخلاف إذا ثبت ماذا يعني ثبت ماذا انفتاح العينين فترة من الزمن قد لا تستطيع أن تغلق ماذا العينين، قد لا تستطيع أن تغلق ماذا العينين. هذا في سنة من السنن، سنة ماذا من السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض ماذا عيني ماذا أبي سلمة لما مات وقد كان ماذا مفتوح ماذا العينين، ينظر إلى الروح التي خرجت ماذا منه، ينظر إلى الروح التي خرجت ماذا منه. وخاض العلماء في هذه المسألة كيف ينظر إلى الروح وقد توفي. من المعلوم أن الروح إذا خرجت ماتت كل الأعضاء ومنها العين، ماتت كل الأعضاء ومنها ماذا العين، فكيف تبقى حياة في العين مع خروج الروح التي هي أساس للحياة؟ في إشكال. ذكر ماذا السيوطي، قال وقد نظرت في المسألة 40 سنة، سبحان الله 40 سنة وأنا أتأمل في هذه المسألة. قال فخلصت بأمرين، الأمر الأول أن بعض الروح قد خرج، فلعل الروح يعني تناسب كل البدن فخرج أكثرها فينظر البصر إليها مع خروج آخرها، وتبقى الحياة في العين، تبقى الحياة ماذا في العين لبقاء بعض الحياة، لبقى بعض الروح، يعني صور الروح بأنك البدن تماما لأنها في البدن كامل. فقال فأنا تصورت أن الروح كالبدن تماما، فلما خرج ماذا أكثرها بقيت روح ماذا يعني تتعلم ماذا بالجسم، ما بقيت ماذا بالجسم، فينظر إليها ماذا البصر. قال هذا القول الأول. القول الثاني أن للروح ماذا تعلق ماذا بالجسد وإن فارقته، أن للروح تعلق بالجسد وإن فارقت ماذا الجسد. قال هذا الذي خلصت به بعد النظر في المسألة 40 سنة. نحن نريد نبحث مسألة 5 دقائق وكل الإنسان ومن يريد يعني الراجع من المرجوع في مسألة، وهو يتأمل في المسألة 40 سنة، 40 سنة ويتأمل في هذه المسألة كيف يعني الروح قد فارقت ماذا الجسم، والبصر ينظر إلى هذه ماذا الروح أثناء خروجها ويتتبع هذه ماذا الروح. ومن المعلوم أن الروح هي الحياة، والحياة تشمل كل ماذا الأعضاء، فإذا فارقت الروح يعني ماذا البدن يعني فارقت الحياة كل ماذا أعضاء البدن. فقال هذا إشكال عندي، قال هذا ماذا إشكال عندي، فتأمل في المسألة 40 سنة. ثم قال عليه رحمة الله، قال ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأنهم ضجوا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما ضج ماذا بعض أهله، أي صاحوا رفعوا ماذا أصواتهم بالبكاء حزنا عليه، حزنا على ماذا على الميت. لهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ماذا إلا بخير. والسبب قال فإن الملائكة تؤمن ماذا على ما تقولون، وتأمين الملائكة هذا أقرب الإجابة، معنى أنك قد تدعو على نفسك ماذا بشيء فتؤمن الملائكة في قعبك ماذا ما دعوت ماذا به. فلهذا قال لا تدعوا على أنفسكم ماذا إلا بخير، أي بمعنى تدعو لنفسك وتدعو للميت، دعاءك لنفسك باعتبار أنه إذا مات ماذا الميت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني ماذا في مصيبتي وأخلف لي ماذا خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا ماذا منها. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدعو لنفسه ثم بعد ذلك يدعو للميت، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. أنت تدعو أولا وتبدأ بنفسك، وهذه السنة أن الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه ثم يدعو ماذا لغيره. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعو إلا بالخير، ألا يدعو إلا بالخير، ثم ذكر العلة، قال فإن الملائكة تؤمن، تقول آمين، وهذا يعني أرجى وأقرب إلى الإجابة، أرجى وأقرب هذا إلى الإجابة. ما المقصود بالملائكة؟ الملائكة الذين وكلوا ماذا بالميت أثناء موته، فإن الملائكة لهم وظائف، الملائكة لا كل الملائكة حضرت ماذا هذه الوفاة، ولكن الملائكة الذين وكلهم الله جل وعلا بالموتى وبقبض الأرواح إلى آخره، فقال فإنهم يؤمنون، فإنهم ماذا يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بدعوات عظيمات، دعا لأبي سلمة بدعوات ماذا عظيمات، قال عليه رحمة الله، قال ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ويسجى بثوب، هذه المرحلة الذي بعد هذه المرحلة، إذا مات فارغ ماذا الحياة، إذا مات فارغ ماذا الحياة، أول ما يبدأ ماذا معه من الذكور أو الإناث، من الذكور ماذا أو الإناث، يسجى بثوب، يسجى ماذا بثوب، هذا قبل التغسيل والتكفين، السنة هذه قبل أن يكفن وقبل ماذا أن يغسل مباشرة. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن الميت قد يكون على منظر ما هو طيب، قد يكون الميت على منظر ماذا يعني فيه شيء من التشويه، فيغطى مباشرة، يغطى هذا ماذا الميت ويسجى، كما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد ماذا حبرة، يعني ثياب من اليمن سجي بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مباشرة، حتى لا يرى منه ماذا ما يحصل بماذا التشويه للميت. هذه هي حكمة، هذه هي ماذا الحكمة للذكور والإناث. بعض العلماء نبه على ما يتعلق بخلع ثيابه، فإنه كونه يجعل له ماذا لباس على لباس قد يتعفن، وإنما تخلع ثيابه، يكون مهيئ للتغسيل، مهيئ للتغسيل والتكفين، لكنه يسجى، تخلع منه الثياب إلا ما كان على العورة، تخلع منه الثياب إلا ما كان على العورة، ثم يغطى يسجى، هذا قبل التكفين وقبل ماذا التغسيل. أما النبي عليه الصلاة فسجي على ثيابه، لأن النبي عليه الصلاة غسل في ثيابه، النبي صلى الله عليه وسلم غسل ماذا في ثيابه عليه الصلاة والسلام. قال ويسجى، وهذه السنة من السنن، ويسجى بثوب. قال ويسارع في قضاء دينه، يسارع في قضاء ماذا دينه. الإنسان ولا شك أنه قد يخرج من هذه الدنيا وعليه ديون، وعليه ماذا من الديون، وهذه الديون إما تتعلق بحق الله جل وعلا، وإما تتعلق بحق المخلوقين، إما تتعلق بحق الله كأن يكون عليه كفارة ما كفرها، أو يكون عليه نذر نذر وما أوفى ماذا بنذره، أو تكون عليه الزكاة ما أدى الزكاة، أو يكون عليه كذلك عن الحج وقد كان مستطيعا ما أدى مدى الحج، هذه حقوق الله، هذه من حقوق الله سبحانه وتعالى. أو قد تكون حقوق الآدميين، إيجار بيت ما سدده، أو يكون عليه الثمن مبيع إلى الآن ما سدد ماذا الثمن، أو قد يكون قرض اقترض ماذا مالا ما سدد هذا ماذا المال، ما سدد هذا المال. فأول ما يفعل بعد أن يسجى، بعد أن يسجى وقبل أن يغسل ويكفن، انظر ترتيب الشيخ عليه رحمه الله، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ سيأتي ذكر الحديث، سيأتي أن الشيخ عليه رحمه الله يذكر الحكمة، لماذا يسارع في قضاء ماذا دينه، لماذا يسارع في قضاء ماذا دينه. قال عليه رحمه الله ويسارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه. التعليق هذا قال حتى يقضى عنه، والحديث حسن، الحديث ماذا أقرب إلى التحسين، الحديث أقرب إلى التحسين. معنى مرهون أي محبوسة، الرهن هنا المقصود به ماذا الحبس، محبوسة عن أي شيء؟ عن النعيم، أي بمعنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحفر الذي يوضع فيها الخلق وهي القبور، هذه إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر ماذا النيران، فحتى يتنعم، حتى يتنعم ماذا بالنعيم الذي هو ماذا فيه، فيحال بينه وبين ماذا التنعم، يحال بينه وبين ماذا التنعم، بسبب يعني ماذا بسبب الدين، حبس عن هذا التنعم، حبس عن هذا ماذا التنعم. وقيل أنه ماذا لا يعرف ماذا هل هو ماذا ناج أو هالك، ذكروا معاني عدة على كل المقصود بأنها معلقة، أن ماذا نفس المؤمن ماذا معلقة بدينه، أي مرهونة أي محبوسة بالدين، أي لا تجد ماذا متعة أعدها الله عز وجل ماذا لها، والسبب أن هذه النفس تعلق ماذا تعلق بها دين، إما لله عز وجل وإما للمخلوقين. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد ماذا يكفر عنه، قال يكفر عنه كل شيء. ثم ولى السائل ثم دعا مرة أخرى جاء الوحي، جاءه ماذا؟ الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، حتى الشهيد الذي قد بذل ماذا؟ نفسه لله جل وعلا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه يكفر لماذا؟ كل شيء، كل ماذا؟ شيء، لأنه ماذا؟ قد قدم ماذا؟ نفسه لله جل وعلا وباع نفسه لله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا حبس عن هذا النعيم بسبب ماذا؟ الدين. قال إلا الدين، إلا ماذا؟ الدين. فإن أمر الدين ماذا؟ عظيم. أمر الدين ماذا؟ عظيم. ولهذا ذكر العلماء تفصيل فيما يتعلق ماذا بالديون، ما يتعلق ماذا بالديون. هذا إنسان استدان ماذا دينا، هذا إنسان استدان ماذا دينا، فقدر على الأداء ولكنه خالف في الوفاء. هذا إنسان استدان دينا، وهذا الدين كما قلنا إما أن يتعلق بحقوق الله عز وجل، عليه كفارات، عليه نذر، عليه زكاة ما أداها، عليه حج وكان مستطيعا إلى غير ذلك، فهذه يعني قدر على الأداء، استطاع أن يؤدي هذه ماذا الحقوق التي عليه، معنى أنها ديون أصبحت في الذمة، كونها وجبت ماذا عليه معنى أن الذمة أصبحت ماذا مشغولة، أصبحت الذمة ماذا مشغولة. نذر فما وفى، عليه دين الآن، أصبحت الذمة مشغولة. أيضا كذلك عليه ماذا حلف وحنيذا، عليه دين الآن لابد ماذا أن يؤديه. وهكذا فيما يتعلق بالزكاة، حال الحول وبلغت ماذا النصاب، وتهاون فيما يتعلق بتأدية ماذا الحق الذي عليه، وهكذا كان مستطيعا للحج بدنا ومالا وما حج، فأصبحت ماذا الذمة مشغولة بهذه الحقوق التي هي ماذا لله، فقدر على الأداء يعني يستطيع أن يؤدي، وخالف في الوفاء، خالف ماذا في الوفاء، فإن هذا الحديث يأتي ماذا عليه، يأتي عليه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للورثة؟ لأن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الورثة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب الورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي حتى يقضى عنه بعد موته، يعني بمعنى خرج من هذه الدنيا وعليه واجبات وعليه حقوق، وقد شغلت ماذا نفسه بهذه ماذا الحقوق والواجبات، إما لله وإما ماذا للمخلوقين. قدر على الأداء وخالف فيما يتعلق بالوفاء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الورثة؟ حثهم الآن، حث النبي صلى الله عليه وسلم الورثة، أول ما يبدأ ماذا الورثة بتخليص ماذا دينه وسداد ماذا دينه، هذا حث ماذا للورثة على المسارعة في تخليص ماذا دينه، لا تقسم تركة ولا تنفذ وصايا ولا كذلك إلى غير ذلك، وإنما يبدأ ماذا الإنسان بتخليص ماذا الديون الحقوق الذي على هذا ماذا الميت. والسبب أن هذه النفس معلقة الآن محبوسة عن التنعم، فحتى تتنعم لابد أن يسدد عنها الديون هذه وتقضى عنها هذه ماذا الديون، تقضى عنها هذه ماذا الديون. بقي عندنا المسألة الذي يعني ماذا إذا مات هذا الميت ولم يخلد ماذا مال، هذا الميت مات ولم يخلد ماذا أموال، وكان حريصا على القضاء، حريصا ماذا على أن يؤدي التي ماذا عليه، هذا قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يؤدي عنه، أن الله يؤدي ماذا عنه. معنى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ حقوق الخلق يريد ماذا أداءها، يريد ماذا أداءها إلا أدى الله عز وجل ماذا عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه ماذا الله. فهذا إنسان عليه حقوق وعليه أموال، فمات على هذه الحال وقد كان حريصا على قضاء هذه الديون، من الذي يقضي عنه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، يقضي عنه ماذا رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قلنا جاء ماذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه ماذا وسلم. فهذا إنسان. والصورة الثانية أيضا التي تأتي، هذا إنسان يعني ماذا قدر على الأداء ولكنه خالف في الأداء، فمات على هذه ماذا الحال، مات على هذه الحال، كان عنده قدر على أن يؤدي وخالف فيما يتعلق ماذا بالوفاء، لكن لم يترك ماذا تركه، فقال واحد من المسلمين أنا أؤدي عنه، كما في قصة أبي قتادة، هذا لا حرج أيضا، هذا ماذا لا حرج يؤدى ماذا عنه. ننتقل للمرحلة التي بعدها، أيضا ما قام واحد ماذا من أهل الإسلام، من الواجب يرجع إلى عموم أهل الإسلام أن يؤدوا عنه هذا ماذا الحق، حتى يتنعم ماذا بالنعيم، حتى يتنعم ماذا بالنعيم. فعلى كل إذا مات ماذا الميت وعليه ماذا حقوق وقد قدر على أدائها وخالف في وفائها، أي خالف في الوفاء لهذه ماذا الحقوق، ما الواجب على الورثة؟ الواجب على الورثة أول ما يسارعون في قضاء ما عليه ماذا من الحقوق، صيام يصومون عنه، إبراء ماذا لي الذمة، هكذا من زكاة، هكذا من نذر، هكذا من يعني ماذا من أموال استدانها إلى غير ذلك، إن كان ترك ماذا أموالا إلى غير ذلك، فهكذا يقال على هذا ماذا المعنى. أما كل إنسان يخرج من هذه الدنيا وقد اجتهد في حال حياته تسديد الديون التي عليه، لكن ما استطاع أن يسدد، فهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يسدد ماذا عنه. أما إنسان تحمل أموال عنده القدرة على الوفاء والأداء، ثم كان في نيته أنه يريد إتلاف هذه ماذا الأموال، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل ماذا من أخذ أموال الناس يريد إتلافها إلا أتلفه الله سبحانه ماذا وتعالى. فذكر الشيخ هذه المسألة المهمة، ذكر هذه المسألة ماذا المهمة، وهذا كما قلنا فيه الحث للورثة، فيه الحث للورثة على إبراء يعني ماذا الميت من الديون التي ماذا عليه، يسارعون في إبراء الديون التي ماذا عليه. ولهذا جاء في حديث أبي قتادة أنه قال هي علي يا رسول الله، بل جاء في بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء ماذا به الميت فيسأل هل عليه دين، قالوا ما عليه دين، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل عليه دين، قالوا عليه دين، قال هل ترك ماذا وفاء، قالوا لا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا ماذا على صاحبكم، ما يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حتى فتح الله عز وجل على نبي عليه الصلاة والسلام فكان يسدد ماذا الديون عن أناس قد اجتهدوا في سدادها. لكن يبقى الحديث الأول محكم، وهو أنه إذا أخذ هذه الأموال من أجل إتلافها فإن الله عز وجل قد يعني ماذا الجزاء من جنس العمل أتلفه الله سبحانه وتعالى. أما إنسان يعني ماذا في أول الأمر، هذا كان في أول ماذا الأمر، يسأل هل تركوا فاء، قالوا ما تركوا فاء، صلوا على صاحبكم. وأما بعد ذلك لما فتح الله عز وجل على نبيه ماذا الفتوحات فكان يؤدي عنهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي ماذا عنهم. فعلى كل هذا حث الورثة على إبراء ذمن ماذا الموتى والتنفيس عن الموتى، حتى لا تبقى هذه الأنفس ماذا معلقة ومرهونة عن التنعم بنعيم الله سبحانه وتعالى الذي يجدون ماذا أمامهم. قال وإبراء ذمته، نعم، قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. هذا معنى كلام الشيخ عليه رحمة الله، يعني استبقى عندنا ماذا فقرات، تبقى عندنا ماذا بارك الله فيكم فقرات تتعلق بمسائل سيذكرها الشيخ عليه رحمة الله، يتعلق بالسنة في الإسراع والتجهيز، وهذا هو في حال الحياة وبعد الممات إلى غير ذلك، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه